من قال من ورد النهي نهي الحائض عن السعي بين الصفا والمروة؟ في رواية من في أي حديث؟ في أي حديث؟ في أي حديث؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث من؟ ويشير إلى حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية مالك الموطأ ولا بين الصفا والمروة حتى تطوف. إنما امتنع السعي هنا لا لأنه يشترط في الطهارة، لكن لأنه تابع للطواف، لا يمكن أن تسعى أو أن يسعى الرجل وهو معتمر إلا بعد أن يطوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.